أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، هذان حديثان، حديث سهل بن سعد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا يدل على استحباب التعجيل الفطر، وأن تعجيله يكون من حين غروب الشمس، والمراد بغروب الشمس غروب القرص أو غلبة الظمع على غيابها لمن حال بينه وبينها كنحو جدار أو جبل، فإنه إذا غاب عنه القرص ينتظر حتى يغلب على ظنه أنها قد غابت في باطن الأرض، ثم بعد ذلك يفطر لمن كان لا يرى الشمس. الذي فوق الجبل يتأخر فطوره عن الذي في بطن الوادي، معروف. وفي مدينة الرياض هنا هذه العمائر الطويلة الذي على رأسها يتأخر فطوره عن من في أرضها، هذه ذكرها الفقهاء نصوا عليها، فلا يلزم اتفاق الجميع، فنحن نتعبد الله عز وجل بالرؤية فقط بما نراه، الشيء الظاهر الذي أمامنا. طيب، إذن عرفنا أن التعجيل سنة، وتأخير الفطور عن وقته نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون محرما، إذا كان لاعتقاد كأهل البدع الذين يقولون لا يجوز الفطر إلا إذا اختلطت النجوم، فيكون محرم تأخير الفطر عن وقته. والحالة الثانية أنه يكون مباحا، وهو تأخيره إلى وقت السحر، وسيأتي. فتأخير الفطور عن أول وقته ليس مكروها، وإنما هو مباح، لحديث أبي سعيد، وسيمر معنا إن شاء الله بعد قليل. وبذلك نعرف القاعدة المشهورة عندنا أن ترك المسنون ليس مكروها دائما، فقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، وأن فعل المكروه وأن نعم لا نقول أن ترك المكروه وأن ترك المكروه ليس سنة دائما، فقد يكون أحيانا سنة وقد يكون مباحا. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث نأخذ منه ثلاثة أحكام أخذ منه جماعة من الفقهاء. الحكم الأول استحباب السحور، وهو أكلة السحر التي تؤكل في السحر، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم كما ذكر ابن قدامة أنه بلا خلاف استحباب أكلة السحر. الأمر الثاني وقت أكلة السحر وهي السحور، فإنه يستحب تأخيرها، ولذا سميت سحورا، والسحور هو آخر الليل، والسحر هو آخر الليل، فاستحب تأخيرها. وقد جاء في حديث أنس وغيره أن الصحابة كانوا يؤخرونها جدا حتى أنه لا يكون بينها وبين الفجر إلا الشيء القليل. المسألة الثالثة في قوله تسحروا، ما الذي يحصل به أكلة السحر؟ ما هو المقدار الذي يحصل به أكلة السحر؟ فنقول إنه يحصل بكل طعام أو شراب، ولو شربة واحدة فإنه يسمى أكلة السحر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم وكان صائما فليفطر على تمر. جاء في بعض الروايات من حديث غير سلمان أنه قال: فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر. والسبب في تخصيص التمر ما جاء في بعض الروايات لكنها ضعيفة هذه الزيادة، أنه قال: فإنه بركة، وذلك أن بعض الثمر مبارك ولا شك، وفي التمر بركة، والبركة تكون في البدن وتكون في غير ذلك، فإن فيه بركة. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات، جاء عجوة وجاء ما بين لابتيها، وجاء في غير الصحيح مطلقة: لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. فدل ذلك على أن في هذه الشجرة المباركة الطيبة وهي النخل فيها بركة. وما جاء في بعض الروايات من تقديم الرطب على التمر قد يكون لبركة، إن صحت لفظة فإنها بركة على بركة الرطب على التمر، وقد يكون من باب يعني الطعام الذي يحبه الشخص، فإن معروف أن الرطب في وقته يعتبر فاكهة فيتفكه به الشخص، فيكون من باب التفكه، فكان السلام يقول: تفكه بالأطيب ولا تشد على نفسك فتأخذ الأقل. قال: فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذا يدل على استحباب الفقهاء أنهم أخذوا منه أنه استحب أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. طيب، هذا حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. المراد بالوصال هو وصل يوم بيوم آخر، وصل يوم بيوم آخر في الإمساك بنية التعبد، لابد أن ننوي به نية التعبد. وأما من لم يأكل يوما كاملا لمرض أو غير ذلك أو تطبب فلا نسميه وصالا. الوصال أن يطيل الإمساك أكثر من نهار فيسمى وصالا، فهو وصل اليوم باليوم أو وصل اليوم بالليل. فقال رجل من المسلمين: تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا، رفضوا أن يعني يمتثلوا ذلك، أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوما، جلس يوما كاملا لم يأكل ولم يأكلوا معه، ثم يوما يعني 48 ساعة، يومان متواليا، ثم رأوا الهلال أي هلال العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا عن أمره. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث أن الوصال مكروه وليس محرما، والسبب في نهي عن الوصال أو كراهة الوصال أو يعني توجيه هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله أصحابه معه، فدل على أنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكل بفعل المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما كان التحريق بالنار محرم فلا يجوز المعاقبة بالمحرم، وإنما يعاقب بالمكروه، سنذكره بعد قليل. فحينما واصل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين دل على أن الفعل ليس محرما وإنما هو مكروه. وللقاعدة الأصولية التي أشرتها لكم قبل قليل أن النهي إذا كان لأجل الترفيه والرفق فإنه يكون نهي كراهة، يكون نهي كراهة ولا يكون نهي تحريم. فقال رجل: فإنك تواصل يا رسول الله. الفقهاء أخذوا من ذلك أن حكم كراهة الوصال يرتفع في موضعين. الموضع الأول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأحكام التي تخصه ولا تخص غيره، ولا نحكم أن الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتينا دليل على التخصيص، هذا هو الأصل، وإلا الأصل فهو العموم في أفعاله وأقواله صلوات الله وسلامه عليه. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل فعلا وجب عليه، فإذا وجب عليه خشي أن يوجب على المسلمين من بعده كما فعل حينما صلى جماعة في ليل رمضان. الموضع الثاني الذي يجوز فيه الوصال، يباح من غير كراهة الوصال إلى السحر إلى الليل، وقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم الوصال إلى السحر فقط. فنقول إن الوصال مكروه ويباح منه صورة واحدة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد، وهذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ولا خلاف فيه في المذهب. خلناكم من هذا الحديث دقيقة. المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبوا أن يواصلوا واصل بهم يوما ثم يوما، فمواصلة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أنه دليل على كراهة الوصال للتحريم لأنه لا يعاقب بالتحريم، أنه يجوز التنكيل بفعل الشيء والعقوبة به. فالصحابة هنا عندما فعلوا هذا الشيء لم يكن من باب التقرب إلى الله عز وجل والطاعة والأجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله بهم من باب التنكيل لهم لما عصوا أمره ورفضوا أن يمتثلوا له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور. المراد بالزور هو كل قول يخالف الحقيقة، فكل شيء فيه تزوير وفيه خروج عن الحقيقة فإنه سمى زورا، ولذلك سمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا فهو زور. وذلك أن الرجل حينما يصف امرأته بأنها مثل أمه أو مثل أخته فهذا من الزور، ولذلك من أعظم الزور أن يحرم المرء على نفسه شيئا هو عليه حلال، وكثير من الناس يقع في هذا الأمر، فكثير من الناس يمتنع من أفعال فعلها بناء على تحريم إما قولي أو حالي، فتجده يمتنع من دخول دار أو من مكالمة ومخاطبة ومحادثة مسلم وصديق أو قريب أو نحو ذلك من التصرفات، فهو من فعل الزور، وذلك قال والعمل به، فقد يكون قول زور وقد يكون عمل زور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به لو نظرنا بمعناه الشامل لوجدت أن كل مساوئ الأخلاق داخلة فيه. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور يشمل الكذب، يشمل الغيبة، يشمل النميمة، لأن كلها تخالف الحقيقة والواقع وفيها أذية لمسلم، فكل هذه الأوصاف سيئة تسمى قولا. والعمل به أي العمل بهذا الأمر وما ترتب عليه من أثر. قوله والجهل، المراد بالجهل هو الظلم، ولفظة الجهل ذكر المصنف هنا أن هذه لفظة أبي داود، والحقيقة أنها ليست عند أبي داود وإنما هي عند ابن ماجه، وقد أطال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في إعلال هذه الزيادة، وهي زيادة والجهل. وعلى العموم فإن المعنى العام لقول الزور تدخل فيه الجهل وغيره. قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الجملة نستفيد منها أن المرأة إذا كان صائما فإن قول الزور يحبط الأجر الذي يتحصل له من الصيام، فلا يكون حظه من حيث الأجر إلا النصب والتعب والمشقة، ولكنه لا يبطل الصوم وإنما يحبط الأجر. ولذلك فإننا نقول كل فريضة يفعلها المسلم سواء كانت صلاة أو صوم أو حج أو غيره الفرائض، فإنه إذا فعلها ترتب عليها أجر للفعل وترتب عنها رفع لوزر الترك. فكل عمل قال نقول لا أجر فيه فإنه ينتفي عنه الأول ويبقى الثاني، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يصلي وليس له من أجر صلاته نصفها ربعها قال عشرها، في بعض الروايات خارج المسند وليس له من أجر صلاته شيء، يصلي ليس له من أجر صلاته شيء لكن ارتفع عنه إثم ترك الصلاة، مثل الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة، هذا الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40، لكن لا نقول لا تصلي باطلة، نقول لا هي صحيحة لكن يرتفع عنك إثم الترك ولكن لا أجر لك على الفعل، ومثله من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله وهكذا. فالمقصود أنه يجب أن نفرق بين أمرين، بين حبوط العمل وعدم الإثم وعدم الأجر عليه، وبين سقوط الإثم بالفعل فإنه لا تلازم بين الاثنين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه واللفظ المسلم، وزاد في رواية في رمضان. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يعني يقبلها رضي الله عنها كما جاء في بعض الطرق أنها كانت قالت يقبل بعض نسائه ثم تضحك رضي الله عنها. قال ويباشر وهو صائم، المباشرة يصدق على أمرين، يصدق على مباشرة الجلد المماسسة، ويصدق على كل فعل فيه تمتع دون الوطء وهو الجماع. قالت ولكنه أملككم لإربه، وتصح بفتح الراء لأربه، تصح مسكنة أو ساكنة ومحركة. قال هذا لفظ مسلم، وزاد في رواية في رمضان أيضا في الصحيح أنها في رمضان. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في مسألة حكم القبلة للصائم. الفقهاء رحمة الله عليهم يقول إن القبلة للصائم لا تحرم إلا في موضع وتكره في موضع، فتحرم لمن علم أن هذه القبلة قد تكون سببا في وقوعه في الوقاع وهو الجماع أو تؤدي إلى إنزاله فتحرم، من غلب على ظنه أن القبلة تؤدي إلى ذلك يحرم عليه لأنه فعل شيئا يؤدي إلى إفساد صومه، وتكره إذا كان ممن تحرك الشهوة قبلته. ودليلهم على ذلك قالت ولكنه أملككم لإربه، فهو لا تؤثر في شهوته، للحديث الذي جاء عند أبي داود يعني التفريق بين الشاب والشيخ في القبلة. هذا هو المذهب. المسألة الثانية استدل بهذا الحديث أيضا لأجل الوقت أن الإمناء في شهر رمضان قصدا مفسد للصوم، وهذا قول عامة أهل العلم وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا أن من تعمد الإنزال في شهر رمضان بغير جماع، طبعا الجماع بإجماع لا خلاف، فإنه يفسد صومه. والدليل على ذلك قول عائشة أملككم لإربه أي لشهوته، فكانت لا تخرج شهوته، فدل ذلك على أن الإنزال أو الاستمناء مفسد. ويستدلون أيضا على ذلك بحديث يترك طعامه وشهوته لأجلي، والشهوة تشمل إما الجماع أو مطلق الشهوة كما نعرف يكون بالاستمناء. وذلك يقولون إن من استمنى في نهار رمضان فإنه يفسد صومه في قول عامة أهل العلم كما ذكرت لكم، وهو قول مذاهب الأربعة جميعا. المسألة الثالثة، نحن قلنا إن الاستمناء يفسد الصوم، أليس كذلك؟ طيب، الموجب الاستمناء ثلاثة أشياء: إما مباشرة، استمناء ومباشرة في معناها، وإما نظر، وإما تفكر. واضح؟ يعني الشخص لا ينزل منه مني يسمى منيا إلا بأحد هذه الموجبات الثلاثة، إلا المحتلم، المحتلم هذا معفو عنه. فيقول الفقهاء إن كان بسبب التفكر فبإجماع أهل العلم لا يفسد صومه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بتفكره، وإنما يفسد صومه إذا كان قد أنزل الماء في نهار رمضان، إذا كان بسبب مباشرة أو بتكرار نظر فقط دون التفكر فإنه لا يفسد لو كان هو سبب الإنزال. هذا واحد. الرواية أو قبل المسألة الثانية شبيهة بالإمناء، وهي الإمذاء. الإمذاء المذي معروف، ماء رقيق ولا يخرج دفقا. الإمذاء متى يكون مفسدا للصوم؟ فمشهور المذهب أن الإمذاء مفسد للصوم لحديث الباب: أملككم لإربه، فيشمل المني والمذي، ولكنهم يفرقون بين المني والمذي في موجبه، يعني كيف خرج، ما سبب خروجه. فيقول إن المني إذا خرج بسبب استمناء أو مباشرة أو تكرار نظر فسد، وأما المذي فإنه لا يفسد الصوم إلا إذا كان بسبب المباشرة فقط، وأما بسبب تكرار النظر أو بتكرار الفكر أو تكرار النظر فإنه لا يفسد. هذا هو مشهور المذهب، أعيد بسرعة بلغة أخرى أو بأسلوب آخر. الفقهاء يقولون إن من تعمد إخراج مائه وهو المني في نهاية رمضان فسد صومه إذا كان خروجه بمباشرة وفي معناها الاستمناء، أو بتكرار نظر لا بتكرار فكر. وأما الإمذاء وهو المذي الماء الرقيق الأبيض فإنه يفسد الصوم إذا كان بالمباشرة فقط، وأما إذا كان بتكرار النظر أو بسبب تكرار الفكر فإنه لا يفسد الصوم. ففرقوا بينهما لا من حيث الإفساد، وإنما في الموضع الذي يكون سببا للخروج هو الذي يفرق بينهم، ولا من حيث الحكم واحد، لأن عائشة قالت كان أملككم لإربه، وإربه يشمل كل شهوة من المني والمذي والجماع. الرواية الثانية في المذهب أن المذي لا يفسد الصوم مطلقا، وإنما يحمل قضاء الشهوة على الإمناء فقط دون الإمذاء، وأما المني فإنه يكون مفسدا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. نعم، هذه بدأ الشيخ من هذا الحديث في ذكر مفسدات الصوم والمفطرات، وبدأ بالحجامة. ما السبب؟ لأن جمهور أهل العلم يرون أن الحجامة ليست بمفسدة للصوم، والذين يقولون بأن الحجامة مفسدة للصوم إنما هم فقهاء الحنابلة فقط. وسيأتي معنا أنه قد صح هذا الحديث عن جمع من الصحابة يجاوز ستة، صح حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، وأن هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة التاسعة وليس متقدما كما جاء في حديث ابن عباس وغيره. ولذلك من مفردات مذهب الأحمد أن الحجامة مفطرة، وسنتكلم عن فقهها بعد قليل. وإنما سنبتدأ أولا في قضية هل الحجامة مفطرة أو ليست بمفطرة، ثم نذكر الضابط في الحجامة وما المراد به. ذكر المصنف ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس وحديث شداد وحديث أنس. لنبدأ أولا بحديث شداد رضي الله عنه، حديث شداد بن أوس، وهو الأوسط منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. حكم بإفطار الحاجم والمحجوم معا. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. حديث شداد هذا صححه الأئمة، أئمة الحديث، صححه علي بن مديني، صححه إسحاق بن راهوية. أيضا هناك أحاديث أخرى قد تكون أصح من حديث شداد، وإنما أورد المؤلف حديث شداد لأنه عند الخمسة. وأحمد قال يعني في كلام يعني في تصحيح حديث، وقال: ليس في نفسي شك من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ستة أو سبعة صلوات الله وسلامه عليه. الجمهور عندما لم يحمل حينما لم يعملوا حديث شداد وغيره من الصحابة قالوا إن هذا الحديث منسوخ. وما الدليل على نسخه؟ قالوا: حديثان اللذان أوردهما الحافظ. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قالوا: واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته، سنذكره بعد قليل، وهو محرم صائم. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه ثم رخص كما في حديث أنس. نبدأ بأول الحديثين وهو في البخاري، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا نص على أنه احتجم وهو صائم، فلم تفسد الحجامة صومه، وهو الذي استدل به الجمهور ما عدا فقهاء المذهب رحمة الله على الجميع بأن الحجامة منسوخة. ولكن نقول إن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الإمام أحمد: لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو صائم، إنما الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه احتجم وهو محرم. لم يثبت إسنادا، سنتكلم عن الإسناد بعد قليل. بل من حيث المعنى أصلا لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر في آخر حياته، ما صام في السفر، لا في حجة الوداع ولا في غيره، بل نهى عن الصوم في حجة الوداع، فكيف يكون قد احتجم وهو صائم؟ نعم، حديث أبي هريرة: رأيتنا من منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، هذا متقدم قبل مؤتة، فإن عبد الله بن رواحة مات في مؤتة قبل وجود هذا الحديث. فآخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ترك الصوم في حال السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه كان مسافرا، فلم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. أما من حيث الإسناد فقد ذكر الإمام أحمد أن حديث ابن عباس هذا لا تصح في زيادة وهو محرم، لأنه تفرد بها عنه عكرمة فقط. قال كذا الإمام أحمد، قال: وأما كبار أصحاب ابن عباس فإنهم يقولون احتجم وهو محرم ولا يذكرون ما هو صائم، منهم طاووس بن كيسان، منهم أيضا سعيد بن جبير، منهم عطاء وغيرهم، كلهم يروي هذا الحديث بدون زيادة وهو صائم، وإنما يكتفون بقولهم وهو محرم. وهذا يدلنا على أن زيادة وهو صائم غير صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم فقط، ولم يكن صائما صلوات الله وسلامه عليه. فلما اتضح لنا ضعف هذه الزيادة وإعلال الأئمة لها، فإننا نقول لا يصح الاحتجاج بها. وهذه من الحروف القليلة جدا جدا جدا التي تتبع على الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح، حروف كلمة زيدت نقصت. وهذا يدل على أن كل كتاب حاشى كتاب الله عز وجل فيه يعني توجيه أو اعتراض. ولذلك ألف الدارقطني التتبع والإلزامات، ألف أبو الفضل بن الشهيد، ألف الجياني، كلهم ألفوا كتبا على الصحيح. طيب، الحديث الثاني حديث أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، كرهت هنا بمعنى حرمت، لأنه قال أفطر. قال: أن أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، يعني أنها تجوز، فإذا جازت فإنها لا تكون مفطرة. قال: وكان أنس يحتجم وهو صائم، كان يحتجم وهو صائم. قال المصنف: رواه الدارقطني وقواه. طبعا اللفظة التي قوى بها الدارقطني هذا الحديث قال: لا أعلم له علة، فإن الدارقطني كما تعلمون أئمة علم العلل، فكون الدارقطني نفى العلة لا يدل على تصحيحه للحديث، يجب أن نعرف هذا الشيء. فيجب أن نعرف ألفاظ التصحيح عند علمائنا رحمة الله عليهم، ولم يصححه الدارقطني، وإنما نفى علمه بالعلة. ونستفيد من ذلك أمران، أو نستفيد أمرين. الأمر الأول أن نفي العلم ليس علما بالعدم، فكون الدارقطني لم يعلم العلة فقد علمها غيره، سنذكرها بعد قليل. الأمر الثاني أن الدارقطني لم يجزم بالتصحيح، لأن هذا الحديث لم يروه الأئمة، وإنما هو إسناده غريب تفرد به بعض الرواة، فكأن الدارقطني يقول لا أعلم له علة ظاهرة ظهرت لي الآن، ولكن في النفس من شيء. لم يخرج لا البخاري لا مسلم، أهل السنن أهل المسانيد المشهورة كلهم لم يخرجوا ذلك هذا الحديث، وهذا يدلنا على تضعيف هذا الشيء. ولذلك عندنا في باب الشهادة حتى في القضاء عندما نقول إن الدواعي لا تستدعي، أن الدواعي تستدعي ظهور هذا الشيء، فإذا لم يشهد به إلا واحد أو اثنان دل على ضعفه، نفس الشيء نقول الحديث قد تستدل القرائن على أنه لابد أن يشتهر في كتب السنة، ومع ذلك لم يروه إلا أحد أهل العلم هو الدارقطني يدل على ضعفه. طيب، إذن عرفنا كلام الدارقطني أنه قال لا علة له، ولم يقل إنه قوي أو صحح. هذا الحديث أعله جمع من أهل العلم بعدد من العلل، بل قال ابن عبد الهادي في التنقيح هذا الحديث منكر، كشف عبارته، هذا الحديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن معا. يعني عبارة قوية جدا، شاذ المتن والإسناد معا. ما وجه الشذوذ في الإسناد؟ من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الحديث تفرد به عبد الله بن المثنى، والعجيب أن الدارقطني لما ذكر عبد الله بن المثنى قال إنه ضعيف، فلربما غاب عن ذهنه رحمة الله على أبي الحسن الدارقطني. العلة الثانية في هذا الحديث أنه أيضا تفرد به خالد بن مخلد، وخالد بن مخلد تكلم فيه كلاما طويلا، وتكلم فيه أئمة أهل الحديث. الوجه الثالث من شذوذه من حيث الإسناد أو المتن أن جعفر بن أبي طالب كان في الحبشة، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في سنة 70، فلم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة فقط، لم يصم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة، ثم توفي رضي الله عنه في مؤتة في سنة 8، ومعنى ذلك أنه لم يصم إلا سنة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أنس أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم سنة 8، فكيف يقولها وينسخها قبل أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضحت الفكرة؟ فدل ذلك على شذوذ متنه، فإن هذا الحديث فيه شذوذا. أختم بمسألة في قضية حديثية شهر بين أهل العلم، أن الدارقطني في كتابه السنن، وهذه مشهور جدا باستقراء، أنه يستدل في هذا الكتاب لمذهب الشافعي الإمام رحمة الله عليه، فإن كتاب السنن للدارقطني في الأصل هو استدلال لمذهب الشافعي، كما أن كتب السنن التي تستدل على مذهب أحمد هي ثلاثة: السنن لأبي داود، والسنن لسعيد بن منصور، والكتاب العظيم الذي لم يوجد إلا بعضه وهو السنن لأبي بكر الأثرم رحمة الله عليهم. هذه كتب السنن الثلاثة استدلال لمذهب أحمد، بينما السنن للدارقطني ومعرفة السنن الآثار البيهقي استدلال على مذهب الشافعي رحمة الله عليهم. وأما مالك فكتابه استدل لمذهبه في كتابه الموطأ، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لنا مما سبق أن أحاديث الحجامة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفطير الحاجم والمحجوم، وأن ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، وأن الأحاديث التي توهم النسخة وهي حديثان حديث ابن عباس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أنه لا يصح، وكذلك الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه حينما كره النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة وفطر بها ثم رخص بها بعد ذلك، فإن كلا الحديثين غير صحيح. فيبقى الحديث محكما وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، ويدل على إحكامه أن الصحابة رضي الله عنهم استفاض بينهم واشتهر هذا الحديث ونقلوه، ولو كان منسوخا لو وجدت الدواعي لنقل ناسخه، فإنه لا ينسخ بالتوهم قدر الاستطاعة. وطريقة فقهاء الحديث عدم الجزم بنسخ الحكم إلا أن يكون الدليل ظاهرا في النسخ، وأن يكون قويا دالا عليه، وتكون الدلالة قوية عليه، ولذلك قد يكون الإجماع متأيد للدلالة على النسخ في هذه الحال. وبناء على ذلك فإننا نقول إن هذا الحديث محكم فيعمل به، وهو مذهب فقهاء الحنابلة أن الحجامة مفطرة. لكن المهم معنا هي المسألة الثانية، وهي مسألة ما ضابط الحجامة. في المذهب روايتان في ضابط الحجامة التي تفطر. فمشهور المذهب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أن العلة في ذلك إنما هو فعل الحجامة، فعل الحجامة، وعلى ذلك فإن العلة تكون قاصرة وليست متعدية، فيقاس على الحجامة غيرها، ما يقاس شيء. وبنوا على ذلك الفقهاء أن قالوا إن المرء لو أنه لم يحتجم وإنما فصد عرقه، والفصد هو إخراج الدم الفاسد الذي يكون على بلون أصفر أو أبيض وليس حجامة عن طريق المص، فالفصد في مشهور المذهب أنه لا يكون مفطرا، وإنما المفطر الحجامة فقط. قالوا لأن الحجامة جاءت على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس فإننا نضيقه ولا نلحق به غيره، فلا يقاس على المستثنى من القياس، ولذلك ضيقوا هذا الباب جدا، فقالوا إنه فقط يفطر الحجامة دون ما عداها. لو أن امرأ تعمد أن يخرج الرعاف من أنفه بفعله هو فإنه لا يفطر على مذهب، لأن الذي يفطر إنما هو الحجامة فقط دون ما عداها. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي التي عليها الفتوى عندنا الآن أن الحكم معلل بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم معا. فأما الحاجم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطره لعلة مظنة وصول الماء الدم إلى جوفه، لعلة مظنة وصول الدم إلى جوفه، فإن الحاجم يمص الدم مصا، وبناء على ذلك فإننا نقول إذا انتفت هذه العلة فإنه لا يفطر الحاجم. فلو أن المرأة حجم بآلة، هذه الآلات الشفط الميكانيكية أو الكهربائية أحيانا، فنقول إنه لا يفطر. والعجيب أن الشيخ تقي الدين لما قرر هذه القاعدة قال ولو فرض أنه وجدت حجامة من غير مص وشفط للدم فلا نقول بأن الحاجم قد أفطر، رحمك الله أو يرحمك الله. ولذلك الرواية الثانية المذهب يفطر حتى لو كان بآلة لأنه يصدق عليه أنه حاجم، ولكن الرواية الثانية لا يفطر. طيب إذن عرفنا العلة في الحاجم، وأما المحجوم فإن العلة فيه هو خروج دم كثير قصدا، لأنه تعمد أن يخرج من جسده دم كثير، وبناء على ذلك فكل من تعمد إخراج دم كثير من جسده قصدا فإنه يفطر بذلك، لأنه مظنة لضعف بدنه فيكون سببا للفطر. وعلى ذلك فإنه على الرواية الثانية الحجامة مفطرة، الفصد مفطر إن خرج دم كثير، التبرع بالدم مفطر، تعمد إخراج الدم من الأنف يكون مفطرا. وأما على الرواية الأولى فلا يكون مفطرا إلا ماذا؟ ما سمي حجامة فقط ولا يقاس عليها غيرها. قال وتكون العلة قاصرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ووجه ضعف هذا الحديث أنه قد تفرد بروايته رجل يسمى بسعيد الزبيدي، وهذا سعيد حكم بجهالته وضعفه بعض أهل العلم وحكم الآخرون بجهالته، فهو مجمع على ضعفه أو جهالته، ولذلك أعل أهل العلم يعني جميعا هذا الحديث بسعيد هذا. قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، ثم قال إن الترمذي قال لا يصح فيه شيء. معنى قول الترمذي إنه لا يصح فيه شيء أنه لا يصح حديث في الكحل أنه مفطر لذاته أو ليس بمفطر، فقد رويت أخبار أنه يفطر ورويت أخبار أنه لا يفطر، منها هنا أنه لا يفطر إذا اكتحل وهو صائم. خلنا نأخذ الروايتين في المذهب في قضية الكحل هل يفطر أم لا، ثم نأخذ مناط الروايتين، لأن معرفة المناط سيسهل لنا شيئا كثيرا. مشهور المذهب أن الكحل يفطر إذا وصل طعمه إلى الحلق بشرط الوصول، وأما إذا كان الكحل خارجيا أو لم يصل شيء من طعمه إلى الحلق فإنه لا يفطر صاحبه. وأما الرواية الثانية في المذهب فإن الكحل لا يفطر مطلقا، والسبب في الخلاف بين هذين الروايتين أننا نقول إن ما يصل إلى جوف الآدمي ننظر له باعتبار المدخل، فهناك مدخل إذا دخل لداخل الجوف من طريقه أي شيء سواء كان مغذيا أو غير مغذ فإنه يكون مفطرا، وهو الفم، ويلحق به ما دخل عن طريق الأنف لأن الأنف يؤدي مباشرة إلى المريء والحلقوم وإلى باقي الجهاز الهضمي. هذان مدخلان باتفاق أنهما ملحقان بمعنى الأكل والشرب، وسنتكلم عنها إن شاء الله في محلها بالتفصيل. هناك مداخل في الجسد باتفاق ما دخل فيه، باتفاق إذن على روايتين أنا أتكلم، لا أتكلم باتفاق على اتفاق الفقهاء جميعا، باتفاق أنه إذا دخل فإنه لا يكون مفطرا، وهو التنقيط في الإحليل، ما نقط في الإحليل. قالوا لأن المثانة تطرد المثانة ولا تجذب ما يدخل إليها، وأيضا على المعتمد عند المتأخرين أيضا وبعضهم يخالف فيها أيضا في قضية ما دخل للرحم مدخل الولد، فهل ما دخل المدخل الولد يكون مفطرا أو ليس بمفطر؟ فيها رواية أيضا المتأخرون مختلفون فيها، والأقرب أنها ملحقة بالمثانة لأنها تطرد ولا تجذب داخل الجسد. إذن عرفنا الشيء الذي يكون مفطرا والذي لا يكون مفطرا. بقي في النصف مداخل كثيرة جدا، هذه المداخل كثيرة جدا، منها الأذن، منها العين، منها الاحتقان، وأعني بالاحتقان ما دخل من طريق الدبر يسمى احتقانا، والفقهاء يكرهون الاحتقان وهو الذي يسمى الآن التحميلة مثلا، يكرهون كراهة. من ذلك ما غرز في الجسد من الإبر ونحوها، هذا أدخل لداخل الجسد. من ذلك لو أن على الجسد جرح وهذا الجرح كان مكشوفا ووضع عليه دواء، فقطعا أن جزءا من هذا الدواء سيصل إلى داخل الجسد، سيمتص الجسد لأنه مكشوف. إذن هذه أمور توصل إلى داخل الجسد، فهل تلحق بما يفطر أو تلحق بما لا يفطر؟ المذهب أنها ملحقة بما يفطر بغض النظر، مطلقا تكون مفطرة. والرواية الثانية في المذهب أن ما دخل من هذه المنافذ لا يكون مفطرا إلا أن يكون مغذيا، لأنه إذا كان مغذيا كان نائبا عن الأكل والشرب وقائما بفعله وما أريد منه، فهذه المنافذ لا تفطر إلا أن تكون مغذية، بخلاف الفم والأنف فإنها تفطر ولو لم يأكل الشخص مغذا، لو أكل ترابا أفطر لأنه يصدق عليه في اللغة أنه أكل أو شرب. إذن هذا هو محل النزاع في قضية ما الذي يلحق بالأكل والشرب. الأكل والشرب عرفنا أنه عن طريق الفم وفي معناه الأنف، ولا يسمى أكلا وشربا التنقيط في الإحليل، لا يسمى أكلا وشربا الاستحمام. بعض الناس وهو عطشان يستحم فيذهب العطش من غير ما يدخل لفمه نقطة ماء، نقول لست يعني شاربا ولا أكلا، ولكنه يذهب العطش ولا يسمى أكلا وشربا، فهذا باتفاق أهل العلم أنه ليس بمفطر. طيب المضمضة، ذكرت مسألة في الطهارة إن ذكرتم حينما قلنا تجويف الفم ملحق بالوجه وليس ملحقا أو بالخارج وليس ملحقا بالجوف، وبناء على ذلك فإن المضمضة لا تفطر، سيتكلم عنها إن شاء الله في محلها إن شاء الله يجا وقتها. إذن عرفنا قاعدة الكحل ولما قال بعضهم إنه مفطر وليس بمفطر بناء على مجرد النفوذ، هل يكون مفطرا النفوذ الذي يؤدي للحلق للجوف، والآخرون قالوا إنه لا يكون مفطرا إلا أن يكون مغذيا، والكحل ليس غذاء وإنما هو إما دواء أو أنه تجمل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. نعم، هذا الحديثان نختم بهما الباب إن شاء الله عز وجل، لتكون الحديث التي بعده يعني متصلة لأنها متعلقة بمفسدات الصوم. قال الحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث نص على أن النسيان أو أن الأكل والشرب نسيانا في نهار رمضان أنه مفسد للصوم، أنه ليس مفسدا. أعيد، هذا الحديث نص على أن من كان ناسيا فأكل أو شرب في نهار رمضان فإن هذا النسيان لا يكون مفسدا لصومه، بل هو معذور به، معذور، وهذا نص صريح، وعليه قول عامة أهل العلم من غير تفريق بين الفريضة والنافلة، لأن بعض أهل العلم يفرق بين الفريضة والنافلة في النسيان فيرى أنه معذور يحمل الحديث على الفريضة دون النافلة، ولكن نقول هذا الحديث مطلق فيشمل الفريضة والنافلة معا. والحديث الثاني حديث الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. محل الشاهد فيه ولا كفارة، وهذه الزيادة صححها كما ذكر هنا الحافظ، صححها هو الحافظ وصححها قبله الحاكم، صححها أيضا ابن حبان، وقال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة، أي هذه الزيادة. والحديث رواه بنفس الإسناد الترمذي من غير زيادة ولا كفارة، وحسنها أو وصححها وقال حسن صحيح. هذا الحديث فيه من الفقه ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن الأكل والشرب يعذر بالنسيان فيه. وهل يلحق بالأكل والشرب النسيان بالوطء في نهار رمضان أم لا؟ مشهور المذهب أن من نسي في نهار رمضان فوطأ زوجته أنه لا يعذر، ودليلهم على ذلك أمور، منها ما سيأتي معنا إن شاء الله في محله في حديث أبي هريرة في من وقع على زوجه في نهار رمضان، قالوا: فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ناسيا أم عالما؟ قالوا: ولأن الوطء يشترك فيه اثنان، والنسيان فيه متعذر أو أصعب من نسيان الشخص في خاصة نفسه. الشخص قد ينسى وحده فيأكل ويشرب، لكن عندما يكون هناك وطء فهناك مقابلة بين اثنين، فالنسيان فيه يعني أبعد عن الذهن. قالوا: والأمر الثالث، قالوا: لأن الجماع من الإتلافات، أو في معنى الإتلافات، والقاعدة عند الفقهاء أن ما كان من الإتلافات فإنه لا يعذر فيه بالنسيان. لو أن شخصا نسي فأتلف مال أخيه أو جاره أو صديقه، نقول: أنت تضمن الإتلاف، أن الإتلافات لا يعذر فيه بالنسيان. والمذهب أنهم يجعلون الجماع من الإتلافات أو ملحق بالإتلافات، ولذلك لا يعذرون فيه بالنسيان لا في الصوم ولا في الحج. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى، أنه يعذر بالنسيان في الجماع لعموم الحديث هذا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو أتى بغيرها من مفسدات الصوم، كل من نسي شيئا فإنه يعذر ما دام ناسيا. وهذا هو الأصل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت، فما فرح الصحابة بشيء أشد من فرحهم بذلك. فدل على أن النسيان في الأصل أنه معفو عنه، إلا أن يتعلق به حق آدمي، ولا نقول إنه متعلق به سائر الإتلافات. بذلك بحمد الله عز وجل نكون أنهينا نص الباب. إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي الباب كله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أرجو أن تعذروني عند ارتباط، أريد أن أخرج، يعني باقي 35 حديث، وقلها 30 بقليل إن شاء الله الأسبوع القادم.